يقول: متى يكون تحريك السبابة في التشهد الأخير؟ هل هو عند الدعاء؟ جزاكم الله خيرا. في الحقيقة لم يثبت تحريك السبابة، جمهور أهل العلم من الفقهاء على أنه لا يثبت. قليل من أهل العلم هم الذين ذهبوا إلى سنية التحريك. وإذا نظرنا في الحديث، حديث وائل بن حجر، وما جاء فيه هذه الزيادة شاذة، إن لم تكن هذه شاذة فما ندري ما هو الشاذ. يعني 10 أنفس من الأئمة الكبار، يكفيك سفيان الثوري وشعبة وغيرهم، حماد وفلان وفلان، يأتي راوي زاهد بن قدامة فيخالف 10، فنقول هي زيادة ثقة؟ لا أبدا، هي شاذة لا تصح. لكن لو أنك تريد أن تحرك إصبعك على قول مثلا ما صحح، فنعم التحريك يكون عند الدعاء، يدعو بها.